في سنة 1984 في واحد من السجون الأمريكية، الحارس المسؤول عن البوابة الخارجية تلقى اتصال من مشرف السجن. المشرف قال له إن في قنبلة في المبنى رقم 1، وعطاه المشرف أمر إنه يفتح بوابات السجن وياخذ سيارة فان ويجيبها للمبنى على طول. السجن هذا كان محاط بسياجين، ومدخل السجن في الواقع عبارة عن بوابتين قدام بعض. قوانين السجن تمنع أن البوابتين ينفتحن في نفس اللحظة، لكن الحين في حالة طارئة في قنبلة في المبنى، فخلافا للقوانين حارس البوابة فتح البوابتين مع بعض وبعدها دخل سيارة فان للسجن. ولما وصل للمبنى اللي فيه القنبلة طلعوا فريق المتفجرات وهم لابسين ملابسهم الثقيلة وكانوا شايلين القنبلة معاهم، وواحد منهم قاعد يبخها بطفاية الحريق على أساس يعني يخفف من حرارتها عشان ما تنفجر. فريق المتفجرات حطوا القنبلة في سيارة الفان وعلى طول طلعوا من السجن من البوابات اللي كانت مفتوحة قدامهم. الحراس وهم يشوفون هالمشهد كانوا يحسبون انهم اتجنبوا الكارثة، هذه نهاية المصيبة، لكن اللي ما كانوا يعرفونه ان هذه هي بداية المصيبة، لأن فريق المتفجرات اللي كان يتكون من 6 أشخاص واللي طلعوا من بوابة السجن المفتوحة كانوا في الواقع مساجين، وما كانوا أي مساجين، الستة هذيلة كان محكوم عليهم بالإعدام، كلهم قتلة سفاحين، بعضهم حتى قتلة متسلسلين. فالحين عندنا 6 قتلة هاربين من السجن ومستعدين يسوون أي شيء عشان يتمسكون بحريتهم. فما أحتاج أقولكم إن الأحداث اللي بعدها بتكون مجنونة. وأصلاً قبل كل هذا كيف قدروا يسوون خدعة هروبهم هذه؟ من وين جات القنبلة؟ وكيف طلعوا من زنازينهم؟ ومن وين جابوا ملابس الحراس؟ تريدون أجوبة؟ تابعوا القصة. السلام عليكم، معاكم بدر. قبل ما ندخل في القصة، لما وصلنا لأربعة ملايين مشترك في القناة وعدتكم أني راح أسوي لكم قصة قوية وطويلة بهالمناسبة، فهذه هي القصة اللي وعدتكم فيها. أدري تأخرت شوي بس يعني ما عليه، الأشياء الحلوة تستاهل الانتظار. يعني مثل ما شايفين ما شاء الله الفيديو ساعة كاملة وأحداث القصة جدا جدا قوية ودسمة، فاستمتعوا وشكرا على دعمكم وتابعتكم طول هالسنين. حب كبير من القلب لكل واحد فيكم. أحداث قصتنا صارت في ولاية فرجينيا الأمريكية، وبالتحديد في سجن مكلنبرغ واللي كان يعتبر سجن شديد الحراسة، وفي قسم خاص محتجزين فيه السجناء المحكوم عليهم بالإعدام. القسم هذا اسمه القسم سي، موجود في المبنى رقم 1. هذا هو القسم والمبنى اللي هربوا منه السجناء اللي كانوا محكومين بالإعدام. عملية الهروب هذه صارت بتاريخ 31 مايو سنة 1984 على الساعة 11 المساء. طبعا على طول بعد ما انكشفت العملية صار في استنفار عام في كل الأجهزة الأمنية، الشرطة ومكتب التحقيقات ومكتب الحاكم، حتى اللي كان نايم صحوه. هذه كانت أول مرة تصير في تاريخ أمريكا أن في سجناء محكوم عليهم بالإعدام يهربون من السجن. يعني عندك 6 قتلة هاربين، فما في أي مجال عندك أنك تتأخر أو تتهاون، لازم تمسكهم وتحصلهم على طول. عملية البحث بدت مباشرة بعد ما كشفوا عملية الهروب، طيارات الهليكوبتر في الجو والسيارات في الشوارع والضباط والكلاب على رجولهم، وبدوا تمشيط تدريجي للمنطقة المحيطة بالسجن على نطاق عدة كيلومترات، وتم تنبيه الجيش والحرس الوطني بالموضوع عشان يكونوا متأهبين. مكتب التحقيقات في ولاية فرجينيا على طول أرسلوا أفضل محققينهم عشان يمسكون التحقيق في القضية. كل المسؤولين كانوا خايفين على سلامة الناس والمواطنين، لو أي حد منهم تواجه مع هذيل السجناء ممكن تصير مصيبة، يعني قتلة محكوم عليهم بالإعدام يقدرون يقتلون أي حد بكل سهولة لو احتاجوا، أو حتى لو ما احتاجوا بس لمجرد المتعة ممكن يقتلون. ما في شيء يخوفهم، لا ضمير ولا خوف من العقوبة، خلاص محكومين بالإعدام. المحققين وصلوا للسجن وهناك قابلهم مأمور السجن وبدوا المحققين ياخذون منه التفاصيل. المأمور قال إنهم لما دخلوا القسم سي من المبنى 1 حصلوا المكان مقلوب فوق تحت، والحراس كانوا محبوسين ومقيدين، المساجين هم اللي كانوا مسيطرين على القسم. المحققين سألوا المأمور عن هويات المساجين اللي هربوا، والأمور على طول كان واضح انها ما تبشر بخير. طبعا مثل ما قلنا الستة كلهم قتلة، لكن في 2 منهم اخطر من البقية. الاثنين هذيلة في الواقع اخوان، جيمس برايلي ولينوود برايلي. الاخوين برايلي هذيلة كانوا زعماء على عصابة، وعدد ضحاياهم يوصل من 11 الى 20 شخص، ما كانوا حتى متأكدين من الرقم بالضبط، وكل جرائم القتل اللي ارتكبوها كانت عنيفة. بعطيكم مجرد مثال، تخيلوا ان في واحدة من الجرائم جيمس برايلي اعتدى على امرأة قدام زوجها وابنها الصغير أبو الخمس سنين، وبعدها قتل العائلة كلها ومن ضمنهم الطفل أبو خمس سنين. السجين الثالث اسمه إيرل كلانتون، قتل امرأة عجوز وبعدها عطوه إطلاق سراح مشروط ألين ما تتم محاكمته بشكل كامل. وخلال فترة إطلاق السراح المشروط هذه قتل امرأة ثانية كانت تشتغل أمينة مكتبة في مدرسة ابتدائية، طعنها 8 مرات في الرأس وبعدها أخذ حزامها وخنقها فيه ألين ما ماتت. السجين الرابع اسمه ليم تاجل، وجريمته هي الاعتداء وقتل امرأتين أيضا كبار في السن، يعني امرأتين عمرهم فوق 60 سنة، ايش تريد لهم؟ السجين الخامس اسمه ديريك بيترسون، دخل سوبر ماركت وسرق منه 6000 دولار وبعدها قتل مدير السوبر ماركت، يعني سرقه وبعدين قتله، ليش؟ السجين السادس والأخير اسمه ويلي جونز، اقتحم بيت لزوجين كبار في السن، قتل الزوج وبعدها طلب من الزوجة انها تدعي له وبعدها قتلها وحرق البيت بالنار. فالحين اعتقد انكم استوعبتوا مدى خطورة الستة هذيلة وليش المسؤولين كانوا مرعوبين من عملية الهروب هذه. المحقق الرئيسي اللي كان ماسك القضية كان واثق انهم راح يحصلون في النهاية عاجلا او آجلا، لكن اللي كان خايف منه انهم يحصلونهم بعد ما يأذون او يقتلون ناس ابرياء. طبعا برا وحدات البحث كانت شغالة، رجال الشرطة في كل الولاية كانوا مشاركين في العملية، وتم اقامة حواجز ونقاط تفتيش على الطرق، ونطاق البحث كان قاعد يتوسع لان كل ما مر وقت اطول كل ما زاد احتمال ان المساجين ابتعدوا اكثر، خصوصا انهم كانوا راكبين سيارة وممكن يكونوا أخذوا أي اتجاه، شرق غرب شمال جنوب ما تعرف. فالمحققين الحين يريدون أي خيط ممكن يدلهم على وين راحوا. فأول شيء سووه هو إنهم راحوا للقسم سي، القسم اللي هربوا منه المساجين، وحصلوا القسم على حاله كان مقلوب فوق تحت، ومثل ما قلنا لما اكتشفوا عملية الهروب في البداية حصلوا الحراس مقيدين ومسجونين في هذا القسم. فالمحققين دخلوا للزنازين اللي كانوا فيها المساجين وفتشوها وبحثوا فيها، لكن ما حصلوا داخلها أي دليل أو خيط ممكن يقودهم لوين ممكن يكونون المساجين راحوا. بس تخيلوا أنهم حصلوا سكاكين وأدوات حادة المساجين كانوا صانعينها يدويا داخل السجن، وكانوا يخبونها في أماكن ذكية، يعني مثلا حصلوا سكين في رجل واحدة من الطاولات. فهني المحققين عرفوا أن المساجين اللي هربوا هذيلة مسلحين، صح مجرد أسلحة بيضة وسكاكين لكنهم مسلحين، وهالشي يرفع من خطورتهم أكثر. بعد ما خلصوا المحققين تفتيش الزنازين توجهوا لاستجواب حراس القسم سي اللي حصلوهم مقيدين. فأول شي سألوهم إذا كانت عندهم أي معلومات عن المكان اللي توجهوا للمساجين بعد ما هربوا، يمكن سمعوهم يسولفون ما بينهم أو يمكن لقطوا كلمة من هني أو هناك، لكن الحراس نفوا أنهم سمعوا أي شي من المساجين لما كانوا محتجزينهم، قالوا أن المساجين ما ناقشوا أو ذكروا أي مكان ناويين يروحوا له. هني المحققين بدت شكوكهم تتوجه للحراس أنفسهم، يمكن واحد منهم ساعد المساجين، لأن هذا المبنى أو القسم اللي طلعوا منه المساجين المفروض أنه يكون محصن وعليه وسائل أمن منيعة، والمحققين عارفين أن حراس السجن من أكثر الناس المعرضين للرشوة، خصوصا أن رواتبهم يعني ما كانت ذاك الزود وظروف شغلهم متعبة، دائما الحراس يشتكون أن المساجين يعتدون عليهم. فالمحققين قعدوا ويا الحراس وسألوهم عن اللي صار، كيف المساجين احتجزوهم وخذوا ملابسهم وكيف طلعوا من المبنى بهالسهولة. أول شيء خبروهم يا الحراس أن قبل شهرين في واحد من المساجين هذيلة، المساجين اللي كانوا موجودين في القسم سي، أرسل رسالة باسم مجهول لمكتب المدعي العام في الولاية، في الرسالة كتب تحذير إن في قنبلة موجودة في القسم سي وإن القنبلة هذه راح يستخدمونها بعض السجناء عشان يحاولون يهربون من السجن. الرسالة هذه كانت مجهولة، مو معروف منو السجين اللي أرسلها، لكنها أدت في النهاية إلى أن مأمور السجن يأمر مجموعة من المشرفين والحراس ينفذون عمليات بحث وتفتيش في القسم سي، دخلوا على الزنازين واحدة واحدة وكانوا يطلعون المساجين ويفتشون أغراضهم وحتى كانت وياهم كلابهم، لكنهم ما حصلوا أي أثر لا لقنبلة ولا لمواد ممكن الواحد يصنع منها قنبلة. فالرسالة اللي أرسلها السجين المجهول قال أن القنبلة هذه يتم تحضيرها كجزء من خطة هروب لبعض المساجين، وقال بعد أن الخطة هذه تتضمن عملية انتزاع الملابس من الحراس والتنكر فيها. فعلى ما يبدو أن البلاغ هذا ما كان في الواقع من سجين مجهول يريد يفضح المؤامرة، لا كان من نفس المساجين اللي يخططون لعملية الهروب. كان بلاغ مزيف عشان لما يستخدمون خدعة القنبلة تتصدق على طول، الحراس يكون في بالهم هالشيء. المهم المحققين الحين صاروا حاسين ان بعض الحراس او يمكن واحد منهم على الاقل متورط في العملية هذه ومساعد المساجين، فبدوا يسألونهم واحد واحد عن تفاصيل الأحداث اللي صارت في القسم قبل ما المساجين يهربون. ومن خلال شهادات الحراس وكلامهم بدوا المحققين يتخيلون في أذهانهم الطريقة اللي هربوا فيها المساجين. في نفس يوم الهروب هذاك المساجين كانوا في ساحة السجن يمارسون الأنشطة الخارجية اللي مسموح لهم فيها لساعات معينة من اليوم. المساجين يومها كانوا قاعدين يلعبون كرة سلة وفي خمسة حراس قاعدين يراقبونهم. واحد من المساجين اللي كان اسمه ويلي تيرنر اقترب من الحارس ومعاه سجين ثاني وقالوا للحارس انهم يريدون يرجعون لزنزانتهم مبكر اليوم. واحد منهم ادعى ان عنده اصابة في الركبة والثاني ادعى انه يريد الحمام. طيب بتقولون يريدون يرجعون زنازينهم عادي يعني بكيفهم، كيف ممكن هالشي يضر؟ بالعكس هم اللي بيكونوا ضحوا بوقت متعتهم. المشكلة ان هالشي مخالف لسياسات السجن، السجين المفروض يقضي كامل الوقت المخصص للانشطة الخارجية برا زنزانته، واذا بغى واحد منهم او بعضهم انهم يرجعون لزنازينهم المفروض الكل يرجعون وياهم. هذه سياسات السجن. فالحين عشان الحراس يرجعون سجينين بس لزنازينهم لازم اثنين من الحراس يرجعون وياهم، ومثل ما قلنا كانوا بس في خمسة حراس برا قاعدين يراقبون المساجين وهم يلعبون. المشكلة بعد ان الحراس كانوا متهاونين في بعض سياسات السجن، فاللي صار ان اثنين من الحراس الخمسة مشوا مع السجينين اللي طلبوا انهم يرجعون للزنازين وتركوا بقية المساجين تحت مراقبة ثلاثة حراس بس، وهالشي قلل عدد العيون اللي تراقب بقية المساجين. فالحين صار سهل على واحد من المساجين انه يسوي حركة او شيء وما ينتبهون عليه الحراس. وهذا اللي صار لما انتهى وقت الانشطة الخارجية، الحراس قالوا للمساجين يلا خلص الوقت امشوا على المبنى لازم نرجع للزنازين. فلما المساجين والحراس الثلاثة كانوا راجعين ما كانوا الحراس مهتمين او مركزين عليهم، ما كانوا متوقعين ان اي شيء ممكن يصير. فلما دخلوا المساجين للمبنى ومعاهم الحراس كان في بعد حارس اضافي قاعد يراقب اللي هو المسؤول عن البوابة. الحارس هذا كانت قدامه لوحة فيها ازرار وبضغطة زر يقدر يفتح ويقفل الابواب اللي كانت اقفالها كلها تشتغل بالكهرباء. الحراس ما كانوا متبعين سياسات وقوانين السجن ابدا، تخيلوا انهم حتى ما عدوا المساجين الشيء اللي المفروض يكون بروتوكول بديهي. وفجأة المساجين سووا فوضى، بدوا يدافعون ويرفعون أصواتهم. خلوا في بالكم بعدنا في منطقة بوابة القسم، هم دخلوا من البوابة الخارجية لكن بعدهم ما دخلوا من البوابة الداخلية اللي توديهم للزنازين. فالحراس الثلاثة وحارس بوابة القسم انجذب انتباههم للمساجين والفوضى اللي كانوا قاعدين يسوونها، وما لاحظوا واحد من المساجين وهو يفتح باب الحمام اللي وراه ويدخله. الحمام هذا كان مخصص للحراس، والسجين اللي دخل للحمام هو إيرل كلانتون ومهمته انه يظل في الحمام وينتظر إشارة معينة راح تصير بعدين أصحابه راح يعطونه إياها. فهو راح يظل في الحمام وراح يظل ماسك القفل من داخل بحيث انه حتى لو في حد حاول يدخل الحمام راح يحسب انه في حد في الحمام او ان القفل عالق. برا الحمام الحراس كانوا يحاولون يسيطرون على الوضع والفوضى اللي يسوونها المساجين، وفعلا بعدها بلحظات المساجين فجأة هدوا لان الشيء اللي يريدونه خلاص تحقق، صاحبهم صار في الحمام. والحراس خبر خير ما عندهم اي فكرة، ولان الحراس ما عدوهم وهم يدخلون ما عرفوا ان في واحد منهم ناقص. والمساجين ترى كانوا عارفين هالشيء واستغلوه صح، كانوا عارفين ان الحراس ما يتبعون حتى البروتوكولات البديهية. المهم بعد ما هدت الامور الحراس فتحوا باب منطقة الزنازين ودخلوا المساجين داخل، خلاص يعني طلعوا من منطقة البوابة. اما كلانتون فظل متخبي في الحمام وهم ما دارين عنه. بعدها بفترة واحد من الحراس حاول يفتح باب الحمام بس ما رضى القفل يفتح لان كلانتون كان ماسكنه من داخل. ولما الحارس هذا حاول يخبر الحارس الثاني المسؤول عن بوابة القسم اشر لانه مشي الحال يا عمي حصل لك حمام ثاني، مع ان نفس الشيء في قوانين السجن اذا كان في اي باب مغلق او عالق ما يفتح المفروض على طول يتم استدعاء عمال الصيانة عشان يصلحونه أو يشوفون مشكلته، بس بعد هذا البروتوكول تم تجاهله من الحراس. المبنى رقم واحد في السجن كان فيه ثلاثة أقسام، القسم A والقسم B والقسم C. القسم C هو اللي كانوا فيه المساجين المحكوم عليهم بالإعدام، وهذا القسم أيضا مقسوم إلى منطقتين من الزنازين، كل منطقة مفصولة عن الثانية، وبين المنطقتين موجودة غرفة التحكم بالبوابات في القسم C، وفيها موجود الحارس المسؤول عن البوابات. بحسب كلام هذا الحارس إن خطة المساجين محتاجين للهروب بدت لما واحد منهم ضرب على زجاج الشباك عشان يلفت انتباهه. السجين هذا كان عنده كتاب، وبحسب كلامه انه كان يريد يعطيه لسجين ثاني موجود في منطقة الزنازين الثانية من القسم سي. يعني السجين هذا موجود في منطقة الزنازين هذه ويريد يعطي الكتاب اللي عنده لسجين ثاني موجود في منطقة الزنازين الثانية، واللي يفصل بين المنطقتين هذيلة هي غرفة حارس البوابات. فالسجين كان يكلم الحارس بالتليفون اللي يربط بين منطقة الزنازين وغرفة التحكم بالبوابات. السجين هذا قالنا يريد يعطي الكتاب لجيمس برايلي اللي هو واحد من الأخوين القتلة اللي تكلمنا عنهم. فحارس البوابة قال للسجين ماشي تمام راح أعطيه الكتاب. فالحارس طلع من غرفة التحكم وسكر الباب لكنه تركه ملايم. ملايم يعني سكره لكن ما بشكل كامل، تركه مفتوح شوي. وهذه بالمناسبة واحدة من عادات حارس البوابة هذا، فالمساجين انتبهوا عليها وقرروا يستغلونها في خطتهم. في هذه الأثناء كانوا المساجين داخل منطقة الزنازين يجهزون أنفسهم لعملية الهروب. واحد من المساجين كان اسمه ويلي تيرنر. هذا الرجل كانت عنده مهارة في الصناعة اليدوية، كان يقدر يصنع سكاكين وأسلحة حادة من لا شيء، ياخذ حديد من الحمامات أو من أطراف الأبواب ويظل يسنه بالحجارة ألين ما يصير حاد، وعنده 1000 وسيلة ووسيلة اختراعها عشان يصنع السكاكين هذه. وبعد كان يقدر يخبيها بطرق ذكية، يخبيها في الكتب وفي الطاولات وفي أماكن كان صعب الحراس يحصلونها. والمحققين يعتقدون أنه هو الراس المدبر وراء العملية هذه كلها، لأنه كان أذكاهم. بس خلوا في بالكم أن ويلي تيرنر هذا غير عن ويلي جونز اللي قلت لكم أنه واحد من الستة اللي هربوا. ويلي تيرنر في الواقع ما راح يهرب، مع أنه هو العنصر الرئيسي والمدبر للعملية هذه كلها. راح نتكلم أكثر عن هالنقطة بعدين. المهم ويلي تيرنر هذا وزع الأسلحة والسكاكين اللي صنعها على أصحابه وقالهم يتجهزون لتنفيذ الخطة اللي بتبدأ بعد شوي. الخطة كانت بدايتها من الكتاب، ومثل ما قلنا حارس البوابة قبل أنه ياخذ الكتاب، ولما طلع من غرفة التحكم ترك الباب ملايم وراح وأخذ الكتاب من السجين الأول من فتحة الباب، وبعدها راح للباب المقابل عشان يعطي الكتاب للسجين الثاني في منطقة الزنازين الثانية. ولما عطى الحارس الكتاب للسجين الثاني اللي هو جيمس برايلي، رفع جيمس صوته وقال له شكرا على الكتاب. ليش رفع صوته؟ لأن هذه كانت الإشارة اللي ينتظرها كلانتون اللي كان متخبي في الحمام. فأول ما سمع كلانتون العبارة هذه شكرا على الكتاب، طلع من الحمام بسرعة ودخل غرفة التحكم بالبوابات وضغط على الزر اللي يفتح بوابات منطقة الزنازين، وفجأة انفتحت كل الأبواب وانقلب المكان فوق تحت. المساجين طلعوا أسلحتهم وهجموا على الحراس، وفي غمضة عين الحراس صاروا هم المساجين والمساجين صاروا هم الحراس. خلال دقائق معدودة بس المساجين سيطروا على القسم سي بالكامل وقيدوا كل حارس موجود في القسم واحتجزوه، وبعدها نزعوا ملابس كل الحراس وخلوهم ملابسهم الداخلية بس، وخذوا منهم العصي اللي كانت سلاحهم الوحيد، وحتى خذوا محافظهم وفلوسهم. فالحين بعد ما المساجين سيطروا على القسم سي وعزلوه عن بقية الأقسام والمباني اللي في السجن، الخطوة اللي بعدها هي انهم يمسكون ضابط برتبة عالية. الحراس اللي كانوا ماسكينهم كانوا على قد حالهم، ما يقدرون يعطون اوامر بفتح البوابة الرئيسية مثلا او شيء من هالقبيل، يحتاجون ضابط برتبة عالية عشان يسوي لهم هالشيء. فخلوا واحد من الحراس يتصل بواحد من مشرفين السجن، المشرف هذا كان برتبة ملازم، وتحت التهديد اجبروا الحارس انه يقول للملازم انه في حالة طارئة صايرة في القسم سي، وانه في واحد من المساجين تعرض لإصابة خطيرة بسبب مشاجرة صارت بينه وبين سجين ثاني. وطلب الحارس من الملازم انه يجي عشان يشوف الوضع ويشرف عليه بنفسه، لكن الملازم كان في مبنى ثاني من السجن وبعيد عن القسم سي فما كان يقدر يجي بسرعة. أرسل مكانه الضابط المسؤول عن المناوبة واللي كان ضابط أقل رتبة من الملازم. الضابط لما دخل القسم سي شاف الحارس في غرفة التحكم بالبوابات وطلب منه يدخله. اللي ما كان يعرف الضابط إن هذا ما كان حارس، وإنما واحد من المساجين اللي أخذ لبس واحد من الحراس وسوى نفسه إنه هو حارس البوابة على القسم. وتفاجأ الضابط بالمساجين يهجمون عليه ويقيدونه، ما كان بإيده يسوي أي شيء ولا حتى صارت له فرصة إنه يتصل بأي حد برا. وبهذه الطريقة نفسها ظلوا المساجين يستدرجون حراس وضباط من مختلف الرتب للقسم سي، ولما الحارس أو الضابط يوصل للقسم يمسكونه وبعدها يأخذون ملابسه ويحبسونه ويا زملائه. وحتى غير الضباط مسكوا الممرضة اللي كانت مشرفة على قسمهم. الممرضة طبعا كانت مرعوبة وفي النهاية حبسوها بروحها في زنزانة. وبعدين واحد من المجرمين هذه اللي هو كلانتون دخل عليها الزنزانة وكانت نيته يعتدي عليها. الممرضة بدأت تصرخ وتستنجد، والحراس اللي كانوا محتجزين تحت سمعوا صوت الممرضة، وهالشي خلاهم يعصبون ودمهم يغلي. في الزنزانة لينود برايلي انضم لصاحبة كلانتون في عملية الاعتداء على الممرضة، لكن على طول بعدها واحد من المساجين دخل الزنزانة وبدأ ينهرهم عن اللي قاعدين يسوونه. وبعدها دخل ويلي تيرنر العقل المدبر وقالهم هذا اللي تريدون تسوونه الحين واحنا في وسط عمليتنا، ما عندكم مخ انتو؟ فالمجرمين هذيلا وقفوا اللي كانوا يحاولون يسوونه وتركوا الممرضة في حالها. طبعا الممرضة كانت مع الحراس اللي استجوبوهم المحققين، وهي بنفسها روتها الأحداث. فالحين المحققين قاعدين يرسمون في أذهانهم الأحداث اللي صارت من خلال شهادات الحراس، لكن في نفس هالوقت المجرمين بعدهم هاربين وما في أثر لهم. لهذيك اللحظة مرت ساعتين من عملية الهروب، والشرطة عارفين أن كل ما مر وقت أطول كل ما كان العثور عليهم أصعب وأصعب. كانوا يوسعون نطاق عملية البحث كل نص ساعة، وكل مصادر وقوات ورجال الأجهزة الأمنية في الولاية شغالين في عملية البحث هذه، لكن كل هذا بدون فايدة، ما في أي أثر للمجرمين. المحققين كملوا استجوابهم للحراس وضباط السجن، وكل حارس كان يذكر لهم كيف تم احتجازه وتقييده من قبل المساجين اللي كانوا لابسين ملابس الحراس، وكل ما مسكوا حارس كانوا يأخذون ملابسه ويتنكرون فيها عشان يستدرجون حراس أكثر للفخ. بحسب شهادة الحراس أن جيمس برايلي واحد من الأخوين كان يريد يقتل بعض الحراس، قال لأصحابه أن في كثير حراس وكان خايف تصير عملية السيطرة عليهم صعبة، لكن ويلي تيرنر العقل المدبر للعملية أقنع أنه يتخلى عن الفكرة وأن أي جرائم قتل إضافية راح تعقد الأمور أكثر. الحين نرجع للملازم المشرف على السجن، الملازم اللي اتصلوا فيه في البداية لكنه أرسل الضابط المسؤول عن المناوبة بداله. الملازم هذا حاول يتواصل مع الحراس في القسم سي عشان يشوف كيف الأمور ماشية، بس ما وصل جواب، ما حد يرد على التليفون، وحتى الضابط اللي أرسله للقسم عشان يشيك على الأمور ما رجع يتواصل وياه عشان يخبره شو اللي صار. فالملازم استغرب وقرر انه يجي بنفسه للقسم سي عشان يشوف شو اللي صاير. ولما دخل للقسم تفاجأ بالمكان مقلوب فوق تحت. الملازم ما دخل من الباب الرئيسي للقسم، دخل من باب الدرج لانه كان عنده مفتاح لكل الابواب. في النهاية هو مشرف على السجن يعني، فطبيعي يكون عنده مفتاح لكل الابواب. فبعد ما دخل من باب الدرج الباب سكر وراه تلقائيا، وفجأة وهو يطالع في المكان باغتوه المساجين اللي كانوا لابسين ملابس الحر راس وقيدوه واحتجزوه مع البقية. والحين بما أنه صار عندهم ضابط مشرف على السجن برتبة ملازم، فهالشي راح يسهل لهم كل الأمور. فخلاص هني قرروا يبدأون عملية الخروج من السجن. فأول شي سووه هو أنهم خذوا الحراس وحبسوهم في غرفة عامل النظافة اللي كانت موجودة في القسم سي وسكروا الباب عليهم. الشخص الوحيد اللي خذوه وياهم كان الملازم. الحين هم بعدهم موجودين في القسم سي، والقسم سي موجود في المبنى رقم 1. هم سيطروا على غرفة التحكم اللي تفتح وتقفل أبواب القسم سي، لكن في غرفة تحكم ثانية على مدخل المبنى رقم 1، المدخل الرئيسي تتحكم بالبوابة الرئيسية للمبنى. الغرفة هذه كانت في حارسة مناوبة داخلها، والغرفة كانت مسكرة بأبواب من كل الاتجاهات، ما يقدرون المساجين يوصلوا لها إلا إذا الحارسة بنفسها فتحت لهم الأبواب. فعشان الحارسة تفتح لهم الأبواب المساجين أجبروا الملازم إنه يتصل بالحارسة وخلوه يقول لها إن في حارس ثاني راح يجي وياخذ مكانها. طبعا الحارسة أول ما سمعت الصوت عرفت إن هذا هو الملازم بدون شك، ومع إن هالطلب كان غريب إن حارس ثاني يجي ياخذ مكانها وهي في نص مناوبتها، لكنها ما شكت في الموضوع. إذا رئيسها المباشر قاعد يأمرها بهالشي فليش تقعد تتساءل؟ هني طلع إيرل كلانتون ومعاه ديرك بيترسون وتوجهوا لغرفة التحكم ببوابات المبنى. ولما شافتهم الحارسة فتحت لهم الباب على طول. ما كانت عندها أي فكرة إن هذيل مساجين متنكرين بزي حراس. كيف ممكن تعرف؟ خصوصاً إن رئيسها توا خبرها إن في حارس ثاني بياخذ مكانها. فدخلوا الاثنين هذيلة ومسكوا الحارسة وقيدوها، وبهالطريقة صاروا المساجين مسيطرين على كل الأبواب في المبنى رقم 1. بس لا زالت في عقبة كبيرة قدامهم اللي هي البوابة الخارجية الكبيرة، بوابة السجن الرئيسية اللي هن في الواقع عبارة عن بوابتين قدام بعض واللي قلنا إنهن المفروض ما يفتحن في نفس الوقت، لكن المساجين عندهم الملازم، والملازم يقدر يفتح أي باب ويعطي أي أمر للحراس. فالمساجين خلوا الملازم يتصل بحارس البوابة الخارجية، ومثل ما قلت لكم في الأحداث اللي تكلمنا عنها في المقدمة، الملازم قال لحارس البوابة إن فيه قنبلة في القسم سي، وعطاه أمر إنه يفتح البوابتين مع بعض ويدخل سيارة فان للسجن على طول، ويجيبها للمبنى رقم 1 لأن هذه حالة طارئة. طبعا اللي ساعد إن الحارس يصدق القصة هي الرسالة اللي أرسلها سجين مجهول عن قنبلة موجودة في القسم سي، الرسالة اللي رسلت قبل شهرين. تكلمنا عن هالرسالة وتكلمنا عن حملات التفتيش اللي سووها الحراس بسببها، فالحين الموضوع صار أكثر قابلية للتصديق. وعلى الأغلب مثل ما قلنا إن المساجين هم بنفسهم اللي كتبوا هالرسالة عشان يزرعون الفكرة هذه في أذهان الحراس لما يجي موعد عملية الهروب. فالحارس نفذ الأمر اللي عطاه إياه الملازم وفتح البوابتين ودخل سيارة فان من سيارات السجن وتوجه فيها للمبنى رقم 1. في هذه الأثناء واحد من المساجين أخذ تلفزيون صغير من واحدة من زنازينهم، والخطة كانت يعني على أساس أنهم راح يغطونه ببطانية ويدعون أنه قنبلة. طبعا لازم نوضح شيء، ما كل المساجين اللي كانوا مشاركين في تنفيذ العملية هذه راح يهربون، لازم بعضهم يظلون ورا في غرف التحكم عشان يفتحون الأبواب. وأصلا ترى ما الكل كانوا يريدون يهربون، بس كانوا حابين يشاركون في العملية. السجن مكان ممل وأي شيء يغير جو مرحب فيه. حتى ويلي تيرنر الشخص اللي يعتقدون أنه كان العقل المدبر ما هرب وياهم، على ما يبدو أنه كان عنده استئناف حكم الإعدام ماله، وكان يريد ينتظر نتيجة الاستئناف، ففضل أنه يبقى في السجن عشان ما يروح عليه الاستئناف. بس يعني بما أنه شارك في عملية الهروب هذه وساعد زملائه وفي شهود كثير على هالشيء، فيعني على الأغلب أن حكم الاستئناف ما بيمشي لصالحه، فما أدري صراحة بشو كان يفكر. المهم اللي هربوا كانوا 6 بس، 6 اللي تكلمنا عنهم. وقبل ما يطلعون 6 هذيلا من المبنى اقتحموا غرفة فيها معدات مقاومة الشغب، معدات مخصصة للحراس، فخذوا منها بعض الخوذ والدروع، وأيضا خذوا منها حمالة المفروض تستخدم للمصابين، وحطوا عليها التلفزيون وغطوا التلفزيون ببطانية على أساس يعني هذه راح تكون القنبلة مالتهم. ولما لبسوا الخوذ والمعدات الثقيلة هوياتهم صارت مخفية أكثر، أي حارس يشوفهم برا بيحسبهم فرقة خاصة. فحارس البوابة الرئيسية للسجن جاب سيارة الفان ووقفها عند مدخل المبنى 1. الحارس طبعا ما كان عنده خبر باللي فعلا صاير داخل، كل اللي يعرفه انه في قنبلة داخل المبنى. فطلعوا المساجين فجأة وهم متنكرين وصرخوا على الحارس انه يهرب من المكان، لان عندهم قنبلة حية وخطيرة ممكن تنفجر اي لحظة، وحتى كان واحد منهم يبخب طفاية حريق. فالحارس مسكين صدق وهرب على طول، حسب ان هذيل الجماعة فرقة خاصة او فرقة مختصة بالمتفجرات مثلا، فصدقهم وهرب. والمساجين بعدها على طول ركبوا سيارة الفان وبكل بساطة طلعوا من بوابات السجن اللي كانت مفتوحة قدامهم. هذه قصة الهروب والتفاصيل اللي قدروا ياخذونها المحققين من استجواب الحراس. وفي النهاية المحققين طلعت من بالهم فكرة ان الحراس او واحد منهم كان متعاون ويا المساجين. المصيبة الحقيقية كانت في أدائهم والأخطاء الغبية اللي سووها، واللي عرفوا المساجين كيف يستغلونها صح. للأسف استجواب الحراس وأخذ كل هالتفاصيل منهم ما عطى المحققين أي فكرة عن المكان اللي توجهوا للمساجين بعد ما هربوا. عمليات البحث برا لا زالت تجري على قدم وساق، والحين مرت 3 ساعات من لحظة هروب المساجين بدون ما يحصلوا لهم أثر، واللي معناه أنهم ممكن يكونوا ابتعدوا لمسافات كبيرة من السجن. خلونا الحين نشوف الأحداث من منظور المساجين 6 اللي هربوا. 6 هذيلا بعد ما طلعوا من السجن ظلوا يسوقون سيارة الفان على الطريق لفترة، وكانوا حاسين بنشوة بعد النجاح الكبير اللي حققوه. النشوة هذه على ما يبدو أنها نستهم أنهم قاعدين يسوقون سيارة فان تابعة للسجن عليها شعار واسم السجن. فهم ماشيين في الطريق مروا جنب شرطي كان طالع بسيارته في دوريته الليلية المعتادة، فالشرطي شافهم فهم سلموا عليه ورد عليهم السلام. فتقولوا لحظة، ما قلت إن كل شرطي في الولاية كان يدور عليهم؟ كيف هالشرطي ما عنده خبر؟ السبب لأن الشرطي هذا كان في ولاية ثانية. أيوة، المساجين قدروا يطلعون من ولاية فرجينيا اللي كان فيها السجن ودخلوا ولاية نورث كارولاينا، فالشرطة وأجهزة الأمن في ولاية نورث كارولاينا بعدهم ما وصلتهم الأخبار، خصوصا أن هالموقف واللقاء هذا صار خلال أول ساعة من عملية الهروب، فبعد الخبر ما كان منتشر. وطبعا الشرطي لما شاف سيارة السجن حسب أن هذيل ضباط قاعدين ينقلون مساجين، لأنهم كانوا لابسين ملابس الحراس. وبما أن عمليات نقل المساجين دائما تتم في الليل، فالشرطي ما شك فيهم. عمليات نقل المساجين تصير في الليل عشان تكون متخفية أكثر وتكون أأمن عشان ما حد يكشف العملية ويعترض طريق السيارة. المهم بعد الموقف هذا ويا الشرطي، المساجين طلعوا من نشوتهم وتذكروا انهم قاعدين يسوقون سيارة السجن وانهم لازم يتخلصون منها ولا يمكن تفضحهم، وبدوا يتجادلون ما بينهم عن الوجهة اللي المفروض يروحوا لها وكيف ممكن يتخلصون من هالسيارة. واحد منهم اقترح انهم يدورون على غابة ويدخلون السيارة بين الاشجار ويغطونها بالاغصان، لكن العملية هذه راح تاخذ وقت وهم اوريدي كانوا متوترين وخايفين ان حد يصيدهم بسبب السيارة. فبعد ما مشوا بالسيارة شوي وصلوا لبلدة صغيرة اسمها وارنت، وهناك شافوا بقعة شوي منعزلة بين الأشجار فقرروا يوقفون السيارة فيها ويتركونها هناك. وبعد ما نزلوا من السيارة على عجل انقسموا لمجموعتين، المجموعة الأولى كان فيها 4 أشخاص، الأخوين برايلي ومعاهم ويلي جونز وليم تاجل، والمجموعة الثانية كان فيها إيرل كلانتون وديريك بيترسون. الأربعة اللي كانوا في المجموعة الأولى ظلوا يركضون بين الأشجار والغابات، وحالفهم الحظ لما حصلوا ملابس على حبل الغسيل قدام واحدة من البيوت، فنزعوا ملابس الحراس اللي كانوا لابسينها ولبسوا ملابس عادية عشان يقدرون يتخفون بشكل أحسن. لهذه اللحظة مرت 3.5 ساعات من بداية عملية الهروب، وأخيرا بعد كل هالساعات قدروا الشرطة يحصلون أول خيط. كانت في دورية ماشية جنب المكان اللي تركوا فيه المساجين سيارة الفان. طبعا أخبار عملية الهروب خلاص صارت منتشرة، وحتى الشرطة في ولاية نورث كارولاينا وصلتهم الأخبار. فلما الشرطي هذا شاف سيارة الفان وعليها اسم سجن مكلنبرغ على طول استدعى زملائه، ووصلوا الشرطة وحاصلوا الفان، وشوي شوي اقتربوا منها بحذر، لكنهم في النهاية اكتشفوا انها فاضية، فعرفوا ان المساجين تركوها ونزلوا يمشون على رجولهم، وحصلوا داخل السيارة الخوذ والاغراض اللي استخدموها المساجين. السيارة كانت على بعد 50 كيلومتر من السجن، يعني خارج نطاق البحث اللي كانوا الشرطة يدورون فيه. طبعا على طول الخبر وصل للمسؤولين وللمحققين اللي ماسكين القضية، ومباشرة بعدها انتقل مركز عمليات البحث لولاية نورث كارولاينا، وبالتحديد لبلدة وارنتون هذه اللي حصلوا فيها السيارة. والحين هذه صارت عملية مشتركة بين الأجهزة الأمنية في الولايتين، ولاية فرجينيا ولاية نورث كارولاينا. وفوق هذا تم استدعاء الFBI عشان يقودون التحقيقات ويمسكون القضية، لأنها صارت قضية فدرالية بما أن المساجين طلعوا من حدود الولاية اللي كانوا فيها لولاية ثانية. فرسميا الحين صارت القضية بقيادة الFBI. نطاق البحث الجديد كان مركزها هذه البلدة اللي حصلوا فيها السيارة. المحققين على طول افترضوا أن المساجين افترقوا لمجموعات صغيرة، لأن بقاهم مع بعض في مجموعة واحدة راح يعطي احتمالية أكبر أنهم يمسكون. الخيار المنطقي أنهم يفترقون عن بعض. التعميم على المساجين هذيل وصل لكل أنحاء الولاية وكل أنحاء البلد حتى. الFBI حذروا كل الأجهزة الأمنية في الدولة في مختلف الولايات وعطوهم خبر أن في 6 مساجين قتلة محكوم عليهم بالإعدام هربوا من السجن، بحيث أن كل الأجهزة الأمنية هذه تكون مفتحة عيونها ومستعدة إذا واحد من هذيل المساجين دخل لمنطقتهم أو لولايتهم. المحققين في مركز العمليات كانوا قاعدين يحسبون المسافات ويدرسون الخرائط ويحاولون يتوقعون الأماكن والمسافة اللي ممكن يقطعونها المساجين خلال كل دقيقة تمضي، وفي نفس الوقت بدوا يطلعون معلومات عن المساجين وعن أهاليهم وعن الأشخاص اللي تواصلوا وياهم أو اتصلوا عليهم وهم موجودين في السجن، لأن الاحتمال الأكبر أن المجرمين هذيلة يلجأون لأهلهم أو أقاربهم أو أصدقائهم. وبعد الشرطة أنشأوا خط اتصال ساخن مخصص لتلقي أي بلاغات عن المجرمين هذيلة، وعلى الساعة 5 الفجر تقريبا وصل للشرطة بلاغ من شخص يقول أن سيارة البيكاب اختفت من قدام بيته، والشخص هذا كان عايش في نفس البلدة الصغيرة هذه، بلدة وارنتون. وخلال لحظات بس على طول الشرطة والمحققين جوا للبيت، فأول شيء سووه هو أنهم سألوه عن السيارة، فقالهم أنها سيارة بيكاب لونها أزرق وفيها لون أحمر شوي من ورا، وسهل يتعرفون عليها لأن رقم لوحتها مميز، رقمها PEI 1. وقالهم بعد أن كانوا معبنها بترول فل، يعني إذا كانوا المساجين هم اللي سرقوها فعلاً فممكن توصلهم لمكان بعيد. الشرطة طبعا على طول عمموا على السيارة، لكنهم عرفوا الحين انهم لازم يوسعون نطاق البحث مرة ثانية، ولازم يوسعونه بشكل مجنون، يمكن حتى لمئات الكيلومترات، لان اذا المساجين عندهم سيارة فممكن يروحون لأي مكان. ولازم بعد يأكدون تحذيراتهم للأجهزة الأمنية في باقي الولايات، خصوصا الولايات المجاورة لهم، لان بما ان المساجين عندهم سيارة فممكن يوصلون لأي ولاية. حل الصباح وطلعت الشمس وللحين ما في أي أثر للمساجين الهاربين في أي مكان. الشرطة أقاموا حواجز تفتيش على كل الطرق خصوصا حول البلدة هذه اللي هي بلدة وارنتون، وكل سيارة كان يتم توقيفها وتفتيشها. كل ضباط الأمن في المنطقة تم تجنيدهم لمهمة البحث هذه، من ضباط المرور للقوات الخاصة، الكل بدون استثناء، وما كان في أي حد للميزانية أو للأدوات اللي ممكن يستخدمونها. الهليكوبترات في الجو، الضباط المشاع على الأرض، السيارات في الشوارع، الكلاب قاعدة تدور، الجهود ماشية على قدم وساق، لكن كل الجهود هذه ظلت بدون فايدة، ما قدروا يحصلوا لهم أثر. بس عملية البحث الضخمة هذه وحركة قوات الأمن بالشكل المخيف هذا أدى لنتيجة ما حسبوا لها الشرطة حساب، وهي أن المواطنين في البلدة صاروا خايفين. تخيلوا صحوا من النوم على أصوات الهليكوبترات وسيارات الشرطة، ولما طلعوا للشوارع حصلوا حواجز الشرطة في كل مكان، عشان بعدين يتفاجئون في الأخبار أن في 6 قتلة خطيرين هاربين من السجن، والقتلة هذيلة كانوا ليلة أمس في بلدتهم، والله أعلم إذا طلعوا ولا بعدهم موجودين. فالناس في بلدة وارنتون هذه ارتعبوا، صاروا خايفين على حياتهم، خايفين يقابلون واحد من هالمجرمين في الشارع، مجرمين ما عندهم شيء يخسرونه وممكن يقتلون أي شخص قدامهم لو شافوا مصلحة في الشيء. حتى الناس والمواطنين في المقاطعات والمناطق المجاورة للبلدة صاروا مرعوبين هم بعد، لأن بحسب الأخبار أن المجرمين ممكن يكونون في أي مكان، ممكن يكونون في منطقتهم. لو بعد اللي يزيد الموضوع سوء أن الإعلام وقنوات التلفزيون صارت تتكلم عن ماضي هذيل المجرمين والجرائم البشعة اللي ارتكبوها، واللي من ضمنها الاعتداء على نساء كبار في السن أعمارهم في السبعينات، قتل عائلات كاملة، وحتى قتل طفل عمره 5 سنوات بعد ما قتله أبوه وأمه قدامه. فتخيلوا وضع الناس لما يسمعون هالأشياء ويستوعبون أن هذيل القتلة ممكن يكونون موجودين وسطهم الحين وهم ما يدرون عنهم. سكان بلدة وارنتون والمناطق اللي جنبها بدوا يتوافدون على محلات الأسلحة بشكل مجنون، يشترون أسلحة وذخيرة. تخيلوا الموضوع وصل لدرجة أن محلات الأسلحة خلصت كل بضاعتها، ما بقت عندهم قطعة سلاح ولا طلقة ذخيرة واحدة، كل شيء خلص. There was a lot of tension, a lot of fear. I remember people talking, saying they had their guns and you know if anybody came on their step they would shoot them. Talked to some of the merchants in this little town, apparently got cleaned out of guns and there was no ammunition to be bought. المشكلة الإضافية بعد أن الناس كانوا خايفين حتى من الضباط ورجال الشرطة. ليش؟ لأنهم عرفوا أن المجرمين تنكروا بملابس حراس، فشو يدريهم أن هذا الشرطي اللي قدامهم ما بواحد من هذيل المجرمين. فالشرطة لما كانوا أحيانا يدقون على أبواب الناس عشان يسألونهم أو يحققون وياهم كانوا يعانون معاناة كبيرة، الناس ما راضين يتعاونون وياهم أو حتى يفتحوا لهم الأبواب. People were extremely afraid and scared, and people were going around door to door making announcements that lock your doors, lock your cars. A lot of people didn't sleep there for a few nights. كثير من الناس تحصنوا داخل بيوتهم، قفلوا الأبواب ورفضوا أنهم يفتحونها لأي حد. كثير منهم حتى ما ناموا لعدة ليالي، أو مثلا كانوا يسوون مناوبات بين أفراد العائلة بحيث أن دائما واحد منهم يكون صاحي ومتأهب لأي شيء ممكن يصير والسلاح في إيده. طبعا الشرطة كانوا يحاولون يساعدون الناس، خصوصا مثلا النساء وكبار السن اللي كانوا يحتاجون أغراض أو مواد غذائية من السوق وخايفين يطلعون بنفسهم وما عندهم شخص ممكن يطلع يجيب الأغراض هذه. فالشرطة كانوا يساعدونهم يجيبوا لهم الأغراض من السوق أو السوبر ماركت بنفسهم. At that time, with deputies, what few we had, we made deliveries for the old ladies that were called up to the grocery store want some. We would pick it up and carry it to them because they were scared to come out. بشكل عام، الناس في البلدة والمناطق المحيطة كانوا مرعوبين، وهالشيء انعكس على الاتصالات اللي توصل للشرطة. كانت توصلهم كمية اتصالات وبلاغات فظيعة، وعلى كثر القوات اللي كانت مشاركة في العملية لكنهم ما كانوا قادرين يلحقون على البلاغات. كل دقيقة يوصلهم اتصال من شخص يدعي انه شاف واحد من المجرمين في مكان ما. لكن اخيرا في نفس هذاك اليوم اللي هو اليوم اللي بعد ليلة الهروب، يوم 1 يونيو 1984، وبالتحديد على الساعة 5 العصر، إيرل كلانتون وديريك بيترسون كانوا بكل ثقة يتمشون وسط شوارع البلدة في وضح النهار الساعة 5 العصر. ما ادري هل عقلهم خف ولا كانوا يحاولون يسوون فيها الأذكياء ويمشون بثقة، يعني على أساس أنه إذا مشينا وسط الشارع بثقة فما حد بيشك فينا. طبعا تخلوا عن ملابس الحراس وبدلوها بملابس ثانية، بس واحد منهم اللي هو كلانتون ظل لابس جاكيت الحارس، لكنه نزع منه الشعار والعلامات اللي عليه، ما أدري شكل الجاكيت كان عاجبنا فقرر أنه يحتفظ فيه. المهم الاثنين هذيلة دخلوا محل غسيل الملابس، عندهم في أمريكا كذا محلات فيها غسالات وتشتغل بالكوينز، تحط الكوينز في الغسالة وتقدر تستخدمها. فالاثنين هذيلة ما كانوا طبعا داخلين محل الغسيل هذا عشان يغسلون ملابس، كانوا يريدون مكان متخبي شوي عشان يأكلون فيه. كان عندهم أكل اشتروه من بقالة وكانوا ميتين جوع، فدوروا أي مكان حولهم ممكن يأكلون فيه وما حصلوا غير محل الغسيل هذا، وحسوا يعني إنه مكان مناسب، مكان متخبي شوي. لسوء حظهم في نفس هذه اللحظات واحدة من دوريات الأمن كانت مارة من قدام المحل، وهذه الدورية ما كانت دورية شرطة عادية، كانت دورية لقائد فريق الطوارئ التابع للسجن. فالقائد هذا يعرف ملابس حراس السجن بشكل ممتاز، فأول ما طاحت عينه على محل الغسيل على طول لاحظ الجاكيت اللي كان كلانتون لابسنه، ومع أنه ما كانت عليه العلامات والشعارات اللي على لبس الحراس بالعادة، لكنه على طول قدر يعرف الجاكيت من لونه وشكله. فلف السيارة صوب المحل ونزلوا هو ومساعده وطلعوا أسلحتهم ودخلوا للمحل، وداخل حصلوا كلانتون وصاحبه بيترسون قاعدين يأكلون، فأمروهم أنهم يرفعون يدينهم ويحطون وجوههم على الجدار. فترة الحرية اللي قضوها الاثنين برا ما تجاوزت 19 ساعة، ما كملوا حتى يوم واحد، وهذه لقطات حقيقية للحظات اعتقالهم في المحل. شوفوا الناس والصحفيين كيف تجمعوا على المكان، ومع أن هذا المفروض يكون خبر مفرح بشكل عام لكنه في نفس الوقت كان مخيف، خصوصا لسكان البلدة. حصلوا اثنين من المجرمين قاعدين يتمشون في الشوارع والمحلات، فالحين حتى الناس اللي ما كانوا مرعوبين قبل صاروا مرعوبين، فجأة استوعبوا ان فعلا المجرمين هذيلا ممكن يكونون وسطهم وهم ما عندهم خبر. المحققين كانوا خايفين بالذات من الأخوين برايلي، لأنهم مثل ما قلنا الأكثر وحشية بين مجموعة المجرمين هذيلا، وكانوا يعني بتصنيف قتلة متسلسلين، نفذوا جرائم قتل واعتداء متكررة وبدون سبب. في مرة قتلوا امرأة حامل، ومرة غيرها اعتدوا على امرأة عجوز عمرها 79 سنة وقتلوها وقتلوا زوجها معاها بعد، وفي مرة غيرها قتلوا طفل عمره 5 سنين هو وعائلته، وغيرها من الجرائم الوحشية والعنيفة. لا وفوق كل هذا ما أبدوا أي ندم أبدا بعد ما انمسكوا، فيعني بطبيعة الحال الاثنين هذيلا كانوا على رأس القائمة بالنسبة للشرطة والمحققين. عمليات البحث ظلت مستمرة، واستمرت معاناة الشرطة مع كمية الاتصالات المجنونة اللي كانت توصلهم. First of all, there was a drip, and then there was a minor fluctuation of calls that we would receive as far as sightings were concerned. And then the dam broke, and sightings were coming in by the hundreds. رغم كمية البلاغات المجنونة هذه، قوات الأمن كانوا يحاولون قدر الإمكان أنهم يشيكون على أكبر عدد ممكن منها، خصوصا البلاغات اللي يحسون أن منها أمل ممكن تقود لشيء. فالضباط كانوا يدورون في الغابات، في الطين والوحل، في المستنقعات والبحيرات، في البيوت المهجورة، ما خلوا مكان. رغم كل هذا ولا بلاغ من البلاغات جاب نتيجة مفيدة في النهاية. So a lot of those tips were scare tips, they were fear tips, they weren't helping a lot. And I don't believe that any of the calls really materialized as far as giving us direction about where these fugitives might be. But I do think it gave the citizens a conduit to really vent some of their fears and concerns. لكن حتى بدون البلاغات الشرطة كانت جهودهم مستمرة، وفي هذيك الليلة على الساعة 11 المساء في مدينة بورت ماوث في ولاية فرجينيا واللي كانت تبعد مسافة 300 كيلومتر عن بلدة وارنتون، كانت في دورية شرطة ماشية في الطريق لما لمحوا شخصين قاعدين يحاولون يسرقون سيارة. فواحد من الشرطة نزل من السيارة وأمر الشخصين هذيلا أو المجرمين هذيلا أنهم يرفعون يدينهم، لكن الشخصين هذيلا فجأة هربوا، ولما حاول الشرطي يلحقهم أطلقوا عليه النار. تم التأكيد بعدين أن هذيلا الشخصين هم الأخوين برايلي، وإطلاقهم النار على الشرطي أكد مخاوف المحققين. هذيلا الاثنين بالذات مستعدين يقتلون حتى الشرطة عشان يحافظون على حريتهم، ما راح يتهاونون مثل الاثنين اللي مسكوهم قبل. فإذا هم مستعدين يقتلون شرطي، فما بالك إذا لاقوا مواطن أو شخص عادي وشافوا إن فيه مصلحة في قتله أو إذاءه؟ أكيد إنهم ما بيترددون أبداً. فالموضوع مجرد وقت، إذا ظلوا هذيل الأخوين طليقين فراح يقتلون عاجلا أو آجلا. المشكلة الثانية الحين أنهم عرفوا بوجودهم في مدينة تبعد 300 كيلومتر عن مركز عمليات البحث في بلدة وورنتون اللي حصلوا فيها سيارة السجن. فوصلوا لقرار أنه خلاص عمليات البحث ما منها فائدة في المناطق هذه، المجرمين على الأغلب ابتعدوا تماما عن هالمناطق، فالحين لازم المحققين يحصلون طرق ثانية عشان يوصلوا لهم. وأول شيء خطر على بالهم هو مراقبة أشخاص من أهلهم وأقاربهم. الFBI راجعوا سجلات الاتصالات في السجن وشافوا الأرقام والأشخاص اللي كانوا الأخوين برايلي يتصلون عليهم من داخل السجن، لكن لاحظوا أن كثير من الأرقام والأسماء عشوائية، وكل ما شيكوا على اسم أو رقم طلع لهم أن هذا شخص عشوائي وما له أي علاقة بالأخوين لا من قريب ولا من بعيد، واللي معناه أن الأخوين كانوا يعطون إدارة السجن معلومات غلط عن الأرقام والأشخاص اللي يتصلون عليهم، معناه أنهم كانوا يريدون يخبون هوية وأرقام الأشخاص اللي يتواصلون وياهم من داخل السجن. فالFBI شو سووا؟ راحوا وجابوا سجلات الاتصالات من شركة الاتصالات نفسها. شركة الاتصالات عندهم الأرقام والأسماء الحقيقية للأشخاص اللي اتصلوا عليهم الأخوين برايلي من السجن، وفعلا المحققين بعد ما راجعوا السجلات حصلوا الهويات الحقيقية لهذيل الأشخاص. أكثر شخص كانوا يتصلون عليه الأخوين برايلي كان عمهم، فعملاء الFBI راحوا لبيت العم هذا، لكنهم ظلوا يراقبونه من بعيد، ما راحوا وسألوه عن الاتصالات لأنه ممكن يثيرون شبهاته، ولو أثاروا شبهاته ممكن يحذر الأخوين والأخوين يهربون منهم. فعينوا فريق دائم مهمته مراقبة عم الأخوين برايلي هذا وتتبع كل تحركاته. كانوا عارفين أن الأخوين برايلي على الأغلب ما راح يقعدون عنده في البيت، لكن قد يكون بينهم لقاء أو تواصل من نوع ثاني، فالفكرة أنهم يظلون يراقبون العم ألين ما تجي اللحظة اللي يتواصل فيها وياهم أو يلتقي فيهم. فظلوا يراقبونه ويتبعون كل تحركاته لعدة أيام. راح نرجع لهم بعدين ونشوف شو صار بعد عملية المراقبة هذه، لكن الحين بنرجع للمساجين الثانيين، لأن خلال هذه الأيام اللي كانوا الFBI يراقبون فيها العم، الشرطة حصلوا خيط جديد يتعلق بالمجرمين الثانيين اللي هم ليم تاجل وويلي جونز. الاثنين هذيلة خذوا 8 أيام عشان يوصلون لولاية فيرمونت، وكانوا متخبين هناك في واحدة من الغابات. ولاية فيرمونت هذه على الحدود مع كندا، وهذا كان هدفهم انهم يوصلون لكندا، فكانوا متخبين في غابات فيرمونت ويقضون لياليهم ويباتون فيها. لكن كانت في مشكلة تواجههم، سيارة البيكاب اللي عندهم كان البترول فيها قليل ومحتاجين يعبونها عشان يكملون طريقهم لكندا. سيارة البيكاب هذه طبعا اذا تذكرون سرقوها في اول ليلة من بعد ما تركوا سيارة السجن، سرقوها من بلدة وورنتون. قلت لكم ان في ذاك الوقت الاخوين برايلي كونوا مجموعة مع ليم تاجل وويلي جونز، فمع بعض الاربعة هذيلة حصلوا سيارة البيكاب وسرقوها من قدام بيت صاحبها. وصاحب السيارة قال للشرطة ان السيارة لونها ازرق وفيها لون احمر شوي من ورا وعليها لوحة ارقام مميزة PEI 1. بس بعدين في صباح اليوم اللي بعده بعد ما قطعوا مسافة عن البلدة، الأخوين افترقوا عن ليم تاجل وويلي جونز، قالوا إن في شخص راح يمر عليهم وراح يروحون وياه. فليم تاجل وويلي جونز أخذوا سيارة البيكاب وقطعوا الطريق لولاية فيرمونت اللي مثل ما قلنا ولاية حدودية مع كندا، وهم هدفهم كان إنهم يوصلون لكندا، بس الحين محتاجين بترول للسيارة. فليم تاجل ترك صاحبه جونز في الغابة وطلع بالسيارة وراح للبلدة المجاورة، وبالتحديد راح لمحل يبيع تحف وهدايا. دخل المحل وبدأ يكلم صاحبته، وبعدها بلحظات طلع السكين عليها وطلب منها تعطيه كل الفلوس اللي عندها. صاحبة المحل طبعا ما كان قدامها خيار غير إنها ترضخ تحت التهديد وعطته اللي عندها. فطلع ليم تاجل من المحل يركض وركب السيارة ومشى، لكن صاحبة المحل قدرت تركض وراه وتشوف شكل السيارة ورقم اللوحة واللي كان PEI 1. فعلى طول صاحبة المحل هذه راحت واتصلت بالشرطة وبلغتهم عن اللي صار. لم تقل أخذ من صاحبة المحل حوالي $80، ما كان مبلغ كبير بس كان كافي للبترول وراح يوصلهم لكندا وأبعد حتى. فالحين الخطة أنه يرجع لصاحبة ويلي جونز اللي كان ينتظره في الغابة، وبعدها راح يطلعون مع بعض لكندا. لكن للأسف بالنسبة له استجابة الشرطة لاتصال صاحبة المحل كانت أسرع من المتوقع. الشرطة بعد ما وصلهم البلاغ عرفوا أن هذه السيارة مسروقة وأنها قد تكون لها علاقة بعملية هروب المساجين من سجن مكلنبرغ، العملية اللي كل شرطي في البلد سمع عنها. فالبلدة هذه اللي كان فيها كانت بلدة صغيرة وعدد الناس فيها قليل وشوارعها محدودة، وكان في شرطي ماشي بسيارة وملابس مدنية في الشارع، وتفاجأ الشرطي هذا بالسيارة اللي مبلغ عليها وهي تمر من قدامه من الجهة المعاكسة، فعلى طول عكس اتجاهه وخذ لفة يوتيرن عشان يلحق البيكاب وحط إضاءة الشرطة وشغل الصفارة وبدأ المطاردة. لم تقل طبعا ما وقف وظل داعس بالسيارة يريد يهرب، بس الشرطي اللي كان يلاحقه بلغ أفراد الشرطة الثانيين عن الشارع اللي هم فيه، فكان في شرطي طالع في سيارة الدورية مالته وكان قريب من موقعهم، فتحرك بسرعة عشان يقطع الطريق على المجرم. فكرته كانت إنه يسوي مثل الحاجز فالمجرم يضطر يوقف. فالحين لم تقل جاي من هني والشرطي هذا الثاني جاي من الاتجاه المعاكس، ولما وصل لمكان حسه مناسب وقف سيارته على عرض الطريق ونزل بسلاحه وصوبه في الاتجاه اللي المفروض تجي منه سيارة المجرم. الحين الشرطة كانوا حاسين بالخطر لأن تم التأكيد ان هذا الرجل على الاغلب واحد من المجرمين المحكوم عليهم بالاعدام واللي هربوا من السجن، فالوضع كان مقلق خصوصا ان هذه الشرطة في منطقة ريفية ما متعودين على المطاردات والمواجهات المسلحة والامور هذه. فهل هذا المجرم راح يوقف لما يشوف سيارة الشرطة قاطعة الطريق والشرطي مصوب عليه سلاحه، ولا راح يحاول يقاوم؟ الشرطي كان مركز بشكل كامل، اذا المجرم ما رضى يوقف راح يطلق عليه ويحاول يصيبه في مقتل قبل ما يدعمه هو سيارته. لكن لحسن حظهم لم تقل وقف السيارة لما وصل للحاجز، كان أعقل من غيره لما وزن خياراته حس ان هذا الخيار هو الافضل. لو كانوا مثلا الاخوين برايلي مكانه اكيد انهم راح يظلون داعسين. فاستسلم تقل وتم اعتقاله من قبل الشرطة، وهذه صورة حقيقية ان اخذت لحظة اعتقاله. طبعا بعدها عبر عن ندمه انه سرق المحل وكان يتمنى لو اختار هدف ثاني، ويمكن حتى على الاقل في نفسه كان يتمنى لو قتل صاحبة المحل قبل ما يطلع، لان لو قتلها ما راح تبلغ عليه وما راح ينمسك. هو ما قال هالشي طبعا، بس أنا متأكد إنها كانت في نفسه. في النهاية هذا مجرم محكوم عليه بالإعدام لأنه قتل امرأتين عجايز كبار في السن، وشخص مثل هذا أكيد إنه ما عنده مشكلة يقتل صاحبة محل. وفي اليوم اللي بعده الشرطة بعد قدروا يعتقلون صاحبه ويلي جونز اللي كان ينتظره في الغابة، بس الطريقة اللي قبضوا فيها عليه كانت عجيبة وغريبة. يمكن تحسبون إن صاحبه تقل هو اللي بلغ عليه، لكن لا، اللي صار هو انه بلغ عن نفسه بنفسه. فذاك اليوم ويلي جونز اتصل على خط الطوارئ وقال للموظفة اللي جاوبته ان اسمه ويلي جونز وان السجين محكوم عليه بالاعدام لكنه هرب من السجن، وقالها انه خلاص تعب ويريد يسلم نفسه. الموظفة طبعا كانت مستغربة فسألته وين موقعك، فعطاها وصف للمكان اللي كان فيه. ما كان يعرف وين موقعه بالضبط، بس الموظفة قدرت تحدد موقعه من خلال الوصف اللي عطاها اياه، فقالت له تمام راح نرسل لك دورية عشان تاخذك، خلك واقف في مكان واضح. فقالها راح اوقف على جانب الطريق، وفعلا طلعت سيارة الدورية وهم ماشيين على الطريق في الموقع اللي وصفت لهم اياه الموظفة شافوا ويلي جونز واقف يأشر لهم على جانب الطريق. يعني مشهد صعب انك تتخيله، حتى سجين محكوم عليه بالاعدام هرب من السجن والحين قاعد يسلم نفسه، شيء عجيب. ويلي جونز قال للشرطة انه غير مسلح لكنهم اقتربوا منه بحذر في كل الاحوال، وفي النهاية اعتقلوه. ولما قعدوا المحققين وياه كان الفضول قاتلنهم، فسألوه ليش سلمت نفسك، فقالهم انه كان حاير بروحه وسط الغابة وكان ينتظر صاحبه لم تقل، ولما مر يوم كامل بدون ما يجي افترض اما انه صار له شيء او يمكن سحب عليه وراح لكندا بروحه، فكان محتار وما عارف شو يسوي وكان في وضع صعب قاعد في الغابة والحشرات تقرصه من كل صوب، وهو بعد كان ميت جوع ما قادر يحصل شيء ياكله، فوصل لدرجة ما يتحملها وقرر يسلم نفسه. He just looked like he was ready to turn himself in. He looked dejected, he looked tired, dirty, hungry, and it was obvious that he'd been bit by a number of the black flies that we do have in this area. الشيء المحزن بالنسبة لويلي جونز انه اكتشف بعدين انه كان على مسافة كيلومترات بس من كندا، كان يقدر يمشي لها حتى، والحدود ما كانت محروسة الا من الخط السريع، فكان يقدر يدخل كندا بسهولة من 1000 مكان ومكان بس لو كان يعرف وين المفروض يروح، وعادي هناك يقدر يبدأ حياة جديدة بسهولة. بعدنا في الثمانينات كل شيء ورقي، ما كان في انظمة كمبيوتر، لكن للأسف بالنسبة له اكتشف هالشيء بعد ما فات الأوان. فالحين 4 من المساجين 6 انمسكوا، لكن للأسف الاثنين الأخطر فيهم بعدهم أحرار الأخوين برايلي. فالمحققين استجوبوا ليم تقل وسألوه عن مكانهم، فاعترف إنهم كانوا مع بعض أول يوم وإنهم سرقوا سيارة البيكاب مع بعض، لكنهم افترقوا صباح اليوم اللي بعده وما عنده أي فكرة عن المكان اللي ممكن يكونوا راحوا له. فالحين الـ FBI ما بقى عندهم دليل أو خيط يقودهم للأخوين برايلي غير عمهم اللي مثل ما قلنا كانوا قاعدين يراقبونه ويتبعون كل تحركاته، وكانوا واثقين ان الاخوين برايلي راح يتواصلون وياه او يمكن حتى اوريدي تواصلوا وياه وانه قاعد يساعدهم، لان بحسب تحرياتهم هو اكثر شخص كانوا الاخوين يتصلون عليه من السجن. فظلوا يراقبونه ويتابعونه لعدة ايام، لكن كل يوم كانت النتيجة سلبية، ما كان يتواصل او يلتقي بالاخوين ابدا. لكن اخيرا الصبر جاب نتيجة. في يوم من الايام وهم يلاحقونه تبعوا لمحل سيارات، محل مختص بالسمكرة والزينة والأمور هذه. المفاجأة أن في امرأة قدمت بلاغ للشرطة وقالت لهم أن جيمس برايلي اتصل عليها، ولما اتبعوا الرقم اللي اتصل منه وصلوا لنفس المحل هذا. فأكيد أنها مش مصادفة أن عمهم جاء لنفس المحل، أكيد لهم علاقة بالمحل هذا. مالك المحل في الواقع تعرف على الأخوين برايلي من خلال عمهم، وعمهم قدمهم له بأسماء مزيفة، ما عطى أسماءهم الحقيقية، ولأن العم ومالك المحل كانوا أصحاب طلب منه أنه يشغلهم وياه. المهم الـ FBI حط وحدة مراقبة خاصة للمحل لأن صارت عندهم شكوك كبيرة عليه، وظلوا أيام يراقبون المكان بس بعد بدون نتيجة. لكن في يوم 19 يونيو 1984 وحدة المراقبة شافوا رجلين يشتغلون على سيارة قدام المحل، والرجلين هذيلة يشبهون الأخوين برايلي، بس المحققين ما كانوا متأكدين 100% من هوياتهم. فأرسلوا مخبر كان يشتغل وياهم، شخص من نفس الحي، وخلوه يقرب منهم ويسولف وياهم عشان يأكد هوياتهم. فالمخبر أدى شغله وسولف وياهم وما أثار شكوكهم أبدا، كان شكله كأنه واحد من أولاد الحارة وكان يتكلم بنفس طريقتهم ومصطلحاتهم. المخبر رجع للمحققين وأكد لهم أن واحد من الرجلين هذيلة هو جيمس برايلي، لكن الشخص الثاني ما كان أخوه. فالمحققين الحين قدروا على الأقل يحددون موقع جيمس، لكن المشكلة أنهم ما يريدون يخاطرون ويقبضون عليه بدون ما يعرفون وين أخوه. لو أخوه درى أنهم مسكوه راح يهرب، بس في نفس الوقت كانوا خايفين أنه يفلت من بين يدينهم بطريقة أو بأخرى، ممكن يحس فيهم أو يخاف ويهرب، أي شيء ممكن يصير. لكن لحسن حظهم في مساء ذاك اليوم قدروا يأكدون أن أخوه لينوود موجود هو في المحل بعد، وكانوا على ما يبدو مسويين حفلة أو تجمع صغير ويا مجموعة من معارفهم وأصدقائهم. فالشرطة لما تأكدوا أن اثنينهم موجودين في المحل على طول داهموا المكان، الكل كانوا متفاجئين وخصوصا الأخوين برايلي. يعني الشرطة لما حاصروا المكان ونزلوا بأسلحتهم وأمروا الجميع أنهم ينزلون على الأرض، كل اللي موجودين على طول انبطحوا ما عدا الأخوين برايلي. من الصدمة ظلوا واقفين مكانهم بدون حركة، ما عارفين شو يسوون. أعتقد في هذيك اللحظات كانوا قاعدين يفكرون، ما عارفين هل يرضخون ولا يحاولون يهربون. لكن المشكلة حتى لو حاولوا يهربون الشرطة حرفيا محاصرينهم من كل اتجاه وأسلحتهم موجهة عليهم، وهم مطلوبين خطيرين وعارفين هالشي، فأي حركة ممكن يسوونها على طول الشرطة بيفتحون النار عليهم. فبعد ما أخذوا لحظات عشان يشوفون الوضع ويستوعبون الموقف اللي هم فيه، تأكدوا أن هالمرة ما في مهرب وإن أي حركة غلط منهم راح تنتهي بموتهم، فانبطحوا على الأرض مع البقية. الموضوع كان مفاجئ وصاخب جدا، حتى مالك المحل اللي كان قاعد في مكتبه انصدم وهو يسمع ويشوف اللي قاعد يحصل. تم اعتقال الأخوين أخيرا بعد ملاحقة دامت 19 يوم، والحمد لله أن خلال هالفترة ما حد تعرض للأذى أو القتل منهم، وبكذا أخيرا تكون عملية المطاردة هذه انتهت. المساجين الستة كلهم انمسكوا. When the Brierley brothers were finally apprehended in Philadelphia, it was like the weight of the world had been lifted off of you, because I reiterate that these were bad folks, these were killers. الـ FBI كانوا يريدون يتأكدون أن الأخوين برايلي بالذات مستحيل يهربون مرة ثانية، فالمسؤولين سووا إجراءات تخليهم تحت الاحتجاز الفيدرالي. بالعادة بما أنه تم القبض عليهم في ولاية ثانية، فالولاية هذه المفروض تتفاهم مع الولاية اللي هربوا منها ويرتبون الأمور ما بينهم ويسلمونهم إياهم. أجهزة الأمن الفيدرالية والـ FBI المفروض ما لها علاقة بالموضوع، لكن في هالحالة بالذات سووا استثناء وظلوا الأخوين برايلي محتجزين في عهدة الـ FBI عشان ما يكون عندهم أي مجال للهروب ألين ما يرجعونهم لولاية فرجينيا. في ولاية فرجينيا سجن مكلنبرغ تم وضعه في حالة إغلاق، ما في مساجين جدد يدخلون وما في مساجين يطلعون لأي سبب كان، وحاكم الولاية أعلن فصل 5 حراس من الشغل في السجن، وأعلن إيقاف مأمور السجن ومساعد الأمني بدون راتب لمدة غير محدودة. السجن كان في حالة غير مستقرة أبداً. من بعد عملية الهروب صارت أعمال شغب كثيرة في السجن، وحتى في مرة من المرات المساجين طعنوا 2 من الحراس بسكاكينهم اليدوية. أعمال الشغب ما كانت غريبة على سجن مكلنبرغ، لكن بعد عملية الهروب صار عند المساجين مثل الشغف لأعمال الشغب. صارت أعمال الشغب شيء متكرر ويومي، وكانت في حوادث كبيرة تصير بسببها، سواء بين المساجين أنفسهم أو بين المساجين والحراس. الشيء هذا خلق حالة فوضى في إدارة السجن، وتم فصل وتعيين موظفين في مختلف المناصب، والسجن ظل على حالة عدم الاستقرار هذه لفترة، وصارت في عدة تعديلات تمنع أي عملية هروب شبيهة لهذه إنها تتكرر. مثلا أبواب الحمامات صارت مغلقة طول الوقت، الحارس اللي يحتاج يستخدم حمام يكون عنده مفتاح لباب الحمام، يفتح الباب يستخدم الحمام يطلع ويسكر الباب وراه، وأي حارس يخالف هالبروتوكول ينفصل على طول. البوابة الخارجية الثنائية سووا لها نظام إلكتروني يمنع تماما أن البوابتين ينفتحن مع بعض، ما في بوابة راح تفتح إلا إذا كانت البوابة الثانية مغلقة. وصارت إدارة السجن تتعامل مع كل القوانين والبروتوكولات بحزم مهما كانت صغيرة، وأي حد يخالف من الحراس ينفصل على طول. بالنسبة للمساجين الستة ومصيرهم، فللأسف بالنسبة لهم الولاية سرعت تنفيذ أحكام الإعدام بعد عملية الهروب. يعني كانوا قبل ممكن ينتظرون سنين طويلة في السجن، يصير فيه استئنافات وقد تصير أحيانا إعادة محاكمات وغيرها، لكن بسبب عملية الهروب هذه قرروا المسؤولين يسرعون تنفيذ أحكام الإعدام. وأول واحد بدوا فيه كان لينوود برايلي، واللي تم إعدامه بالكرسي الكهربائي في سنة 1984. بعدها بستة أشهر أخوه جيمس برايلي لحقه وتم إعدامه هو بعد بالكرسي الكهربائي. وبعد خلال نفس الفترة أعدموا عدة مساجين غير عن المساجين اللي هربوا. المهم أن معدلات تنفيذ حكم الإعدام ارتفعت بشكل كبير. بالنسبة للأربعة الباقين من الستة فطولوا شوي في السجن. إيرل كلانتون أعدموه في سنة 1988، وبعده أعدموا ديرك بيترسون في سنة 1991، وبعده تم إعدام ويلي جونز في سنة 1993، وكلهم أعدموا بالكرسي الكهربائي. الأخير فيهم كان ليم تاجل اللي تم إعدامه في سنة 1996، لكن وقتها وقفوا الإعدام بالكرسي الكهربائي، فليم تاجل أعدم بالإبرة السامة. وإذا تذكرون بعد تكلمنا عن ويلي تيرنر السجين اللي صنع السكاكين وكان العقل المدبر وراء العملية، لكن مثل ما قلنا ما هرب وياهم لأنه كان عنده استئناف لحكم الإعدام ماله، وكان متأمل أن الاستئناف هذا يطلع بريء أو يعطيه حكم أخف، لكن في النهاية هو بعد تم إعدامه في سنة 1995 أيضا بالإبرة السامة. وكل سجين شارك في العملية أو كان موجود في القسم سي في النهاية تم إعدامه عاجلا أو آجلا، وبكذا نقدر نقول إن العدالة أخذت مجراها. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا، صراحة واحد من أكثر الفيديوهات اللي تعبت عليها، يعني الإعداد أخذ وقت طويل، والحين التصوير يعني صار لي ساعات طويلة قاعد أصور، كان ليل الحين صار نهار. ولو أخبركم عن الأشياء اللي صارت في التصوير ما بتصدقون، يعني كانت واحدة من أسوأ جلسات التصوير اللي مرت علي. أول شيء أنا رابط الكاميرا هذه بالكهرباء، فتخيلوا إن في نص التصوير انقطعت الكهرباء وأنا قاعد أصور آخر الليل، فطفت الكاميرا وهي تسجل، وهالشي يخلي بعض الملفات داخلها تخترب، فبعض الأشياء اللي صورتها راحت واضطريت إني أعيد تصويرها. وعشان ما تصير هالمشكلة مرة ثانية فصلت الكاميرا من الكهرباء وحطيت البطارية داخل الكاميرا وقعدت عشان أسجل ونسيت اضغط زر التسجيل، فقعدت اتكلم وارغي 10 دقائق يمكن والكاميرا اصلا ما قاعده تسجل، ولما انتبهت شغلت التسجيل والحمد لله بعدها مشت الامور لين نهايه الفيديو. على نهايه الفيديو لان التصوير كان طويل واخذ ساعات طويله بطاريه الكاميرا خلصت وانا ما في قدامي شاشه تنبهني على هالشيء، فطفت الكاميرا وانا ما عندي خبر وقاعد اسجل بعدني، فاخر ربع ساعه من الفيديو سجلتها للهواء، الكاميرا ما قاعدة ما بس ما تسجل ما شغالة أصلا. فرجعت الحين طلعت البطارية من الكاميرا وشبكتها بالكهرباء مباشرة وسجلت نهاية الفيديو تقريبا ربع ساعة آخر ربع ساعة من الفيديو مرة ثانية. فيعني إذا ضغطتوا لايك عشان تدعمون هالجهد هذا كله فراح أكون شاكر لكم، وإذا ما كنتم مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس، وإذا بعدكم فيكم حيل هذه مقاطع سابقة رهيبة تقدرون تشوفونها. وبس والله هذا الفيديو، أشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامة.